إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله المطيعون من عباد الله، يتداركم ربنا تبارك وتعالى برحمته، يفرج كرباتهم ويقضي حاجاتهم، يقيل عثراتهم، هو الذي ينصرهم، وهو الذي يمكن لهم دينه الذي ارتضى لهم، وهو الذي يبدلهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونه لا يشركون به شيئا، والخير كله بيديه، والشر ليس إليه سبحانه. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أعد للحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله. هذا هو الذي بلغنا به ما بلغنا، وصلوا به إلى الرحمات وإلى البركات، تعرفوا على طبيعة الطريق. ولذلك ما توسل متوسل لتفريج كربته، لقضاء حاجته، سواء كانت مع زوجته أو مع أولاده، تعلقت بالفرد أو بالدولة أو بالجماعة، ما توسل المتوسلون بمثل طاعة الله تبارك وتعالى، معنى إيماني جمعه سبحانه في هذه الآية المباركة، فقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. هذه الآية المباركة على وجزتها وعلى اختصارها جامعت فأوعد، بينت طبيعة الطريق مقدمة ولها نتيجة، وكل مقدمة ولها نتيجة، وكل عقيدة ولها تأثير، هي بمثابة إعجاز في إيجاز. هذه الآية المباركة التي وردت في سورة آل عمران، وكانت هي وأخواتها بمثابة التمهيد، بمثابة التهيئة لهذه الغزوة، لغزوة أحد. آيات مباركات ورست بشأن هذه الغزوة في هذه السورة، هي عبارة عن استفادات وعبارة عن نتائج حدثت وتحققت في هذه الغزوة. وجب على الخلق أجمعين أن يأخذوا منها الدرس والعظة والعبرة. آيات ليست بمتناثرة، كل آية وهي في مكانها في تناسب واضح وبين بين الآيات البينات. قد يخفى هذا التناسب على من قرأ الآيات قراءة سطحية بلا تدبر وبلا تمعن، وكلنا مأمور أن يقرأ آيات ربي تبارك وتعالى قراءة واعية، وأن ينظر لهذه المعاني الإيمانية التي لا صلاح للبلاد ولا للعباد إلا للعمل بمقتضاها. وإلا فالحدث لم يقتصر على غزوة أحد، يتعداه لهذه الأزمنة ولهذه الأمكنة، وما أكثر الحوادث والأحداث التي تموج من حولنا ونحتاج معها لأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. هذه الغزوة المباركة، أنت لو قرأت الآيات البينات التي تعلقت بها لقلت: سبحان العليم الخبير، هذا كلام رب العالمين. يقول سبحانه: وإذ خرجت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وقبلها آيات بينات تتحدث عن الربا. قد يقول النظر السطحي: ما علاقة الربويات بغزوة أحد؟ أبدا العلاقة وثيقة، وإلا فالنصر له أسباب، والهزيمة والفشل لها أسبابها. وأنت عندما تعصي ربك كيف تستنطر رحمة، كيف تستدفع نقمة، كيف تحقق النصر على عدو الله وعدوه؟ محتاج لأن تستقيم على أمر الله، وأن تقول لنفسك وللدنيا من حولك: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. نأتي الآيات عن الربويات. قالت: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وأمرت الخلق والعباد بالمسارعة في طاعة ربهم تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكان لا بد من مغفرة، ولا بد من مسارعة في طاعة الله تبارك وتعالى. أنت تسارع طالبا لرحمة، لا بد من التعرف على طبيعة الطريق. بينت الآيات البينات قيمة مفهوم الولاء والبراء. قالت: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فلا بد من التحقق بهذا المفهوم، وإلا فتحصي ربك توالي أعداءه، توالي أعداءه. كيف تحقق نصرك؟ تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في إمكاني. بينت الآيات البينات خيرية هذه الأمة، خيرية هذه الأمة، وبينت أنها خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، بذلك يتحقق خير هذه الأمة. بينت الآيات البينات حالة البشر في العاجل والآجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ولا يبيض وجه إلا من أطاع ربه، وتسود الوجوه بمعصية الله وبانحراف عن منهج الله. أمرت الآيات البينات الخلق والعباد أن يسيروا سير اتعاظ واعتبار. قل: سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. حتى وإن طال المدى، حتى وإن انتصر المشركون على المسلمين، حتى وإن أدالوا مرة عليهم، إلا أن النصر عقب الصابرين. ولذلك وردت الآيات البينات بمثابة التوطئة. تقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فكان لابد من قراءة السنن الشرعية والسنن الكونية قراءة واعية، حتى وإن انكسرنا مرة ما يصح أن نيأس ولا أن نقنط من رحمة الله جل وعلا، وإلا فهم يدالون علينا مرة وندال عليهم أخرى. والنصر عقب الصابرين، وربك لا يضيع أجر المحسنين، والعاقبة للمتقين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أي إن قتل منكم 70 يوم أحد فقد قتل من المشركين أيضا 70 يوم بدر. ولذلك ذكرت الآيات البينات، ذكرت المؤمنين بما حدث يوم بدر. قال سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وهو القادر سبحانه على أن ينصركم نصرا عزيزا مؤزرا إن أخذتم بعهدة النصر الحقيقية. ولذلك قالت الآيات: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذه عدة النصر صبر وتقوى لله جل وعلا، به نصير أئمة في الدين وفي الدنيا أيضا. هذا طريق مرسوم، هذا قول رب العالمين رسم لك طريق النصر. لما أشاع الشيطان أن محمدا قد مات صلوات الله وسلامه عليه حتى أهم ذلك نفوس كادت تنكسر، قال: وما محمد إلا رسول قد خلت سبقت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. آيات بينات بمثابة التمهيد والتوطئة. وإلى فما أكثر الحوادث التي تموج من حولنا محتاجين فيها لأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. نعم، هو القصص تتسلى به النفوس وتتثبت، أيضا تتعرف به على معالم الطريق، على طبيعة هذه الدعوة. وإلى فما حدث يوما قد يتكرر معنا، ما هو الواجب علينا؟ ما هي الأقوال والأفعال التي سنواجه بها هذه الحوادث وهذه الأحداث؟ هل نخترع؟ هل نكتشف؟ هل نؤلف لنا مسألة نحيا بها؟ محتاجين لطاعة الله ولطاعة رسول الله. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، طريق مسلوب. والآية على وجزاتها ترسم لك طبيعة الطريق. مقدمة: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وهذه النتيجة، هذه النتيجة التي ظل بسببها أقوام وكأنهم كانوا ينشدون النصر من غير مظان. البعض يتلمس العزة من غير طريق الله تبارك وتعالى، ومثل هذا نصيبه المذلة، نصيبه المهانة حتما لا محالة. من تلمس الهدى بغير طاعة الله أضله الله جل وعلا. محتاجين للتعرف على طبيعة الطريق بلا فزلكات وبلا فلسفات، كلمات بسيطة تصلح لأن تكون منهجا للحياة في هذا الزمن وفي غيره، في هذا المكان وفي غيره، معك ومع غيرك من البشر. كنت فردا أو دولة أو جماعة، لما حدث الانكسار بينت الآيات البينات أسبابا. قالت: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قلوا من عند أنفسكم. وبضحت وبينت الأسباب: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فما بعد النصر إلا الهزيمة، ما بعد الحق إلا الضلال. الإنسان ينتقل من نصر إلى هزيمة بسبب معصية الله. فالخيرات والبركات حفظت في طاعة الله جل وعلا، والشر والنكبات طريقها وسببها هو معصية الله جل وعلا. بسط الأمور كما بسطتها الشريعة، لا داعي لأن تعيش حياة الألغاز وحياة الأوهام، وكأن ما يحدث معك أو ما يحدث في الدنيا من حولك له شأن آخر يختلف عما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي تحتاجه؟ ما هي مشكلتك؟ علاجها في هذه الآية البينة على وجازاتها: وأطيع الله وأطيع الرسول لعلكم ترحمون. تكونون على رجاء تفريج الحاجات وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات، تكونون على رجاء النصر والعز والتمكين، سحادة وهناء ستستشعرها إن أنت أطعت ربك تبارك وتعالى. طريق محفوظ، أمرك ربنا بطاعته وأفرد طاعته بالأمر. قال: وأطيع الله، أي فيما أمركم به وينهاكم عنه. والرسول أدرج طاعته تحت طاعته جل وعلا. وفي بعض المواطن الأخرى أفرد نبيه بالطاعة، قال: وأطيع الله وأطيع الرسول، أي فيما يأمركم به وينهاكم عنه. حتى ولو لم يكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم موجودا بعينه في القرآن، لابد من السمع والطاعة. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. قل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فعله سنة وتركوا أيضا سنة. إذا ما وجد المقترن وانتفى المانع ولم يفعل، دل تركوا على أنه السنة. ليس لك أن تقدم على شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان ربك نسيا، أكمل له ربنا الدين وأتم عليه النعمة، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ترك الأذان للعيدين فكان تركت السنة هي الضل، ترك القراءة على القرآن، قراءة القرآن على الموتى، فكان الترك هو السنة، وإلا فكان بمقدورهم أن يقرأوا القرآن. قد يقول قائل هو رحمة، نعم ورحمة، ولكن لما تركوا ذلك علمنا أن الخير في تركه، فليس لنا أن نتهجم، وليس لنا أن نتقدم بين يدي الله ورسوله. كان الواجب علينا أن نقف في مقامات الطاعات، في مقامات الهدى والتقى، وأن نحرص على الاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الطرق مسدودة إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لا بد من أدب مع الله ومع رسول الله. أكمل لنا سبحانه الدين، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليس لنا أن نبتدع في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه. وإلا فمن تلبس بالاشتراكية أو ديمقراطية، من صرف العبادة لغير الله ظانا أن الرحمات والبركات ستتحقق من وراء فعله، هو واهم في ذلك، أو قل ضال مضل، لن يدني إلا الشقاء، لن يدني إلا النكد والتعاسة في العاجل والآجل. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، مع الإعراض عن منهج الله وعن طاعة الله لن تجد إلا الكآبة، لن تجد إلا الاكتئاب وإلا العبوس. أفراد يحتاجون للدخول لمصحات النفسية ولا سبب لذلك إلا الإعراض عن منهج الله، كحالة هؤلاء الذين يسكنون النرويج والسويد والدنمارك أعلى مستويات المعيشة، وهم أكثر الخلق انتحارا وأكثر الخلق أيضا نزولا بالمصحات النفسية، ولا سبب لذلك إلا العمل بالعلة، العمل بالمعاصي. الإعراض عن منهج الله شقاء في العاجل والآجل، لن تجد إلا إعصار كعصار كاترينا أو إعصار أو فيضان الميسيسيبي أو غير ذلك، وكل ذلك له مقدماته. كفر بخالق الأرض والسماوات، إعراض عن منهج الله تبارك وتعالى، نكبات اقتصادية وسياسية واجتماعية وأخلاقية، ما نجمت إلا من جراء البعد عن طاعة الله تبارك وتعالى. أنت بحاجة لطاعة وعبودية، والطاعة هي العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ووضح وبين. دخل علي وعدي بن حاتم فسمعه يقرأ، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال ما عبدناهم؟ فقال ألم يحلوا لكم الحرام فأطعتموهم، ويحرم عليكم الحلال فأطعتموهم، فتلك عبادتكم إياهم. فالطاعة هي العبادة، وبالتالي محتاجين لأن نعبد ربنا بالأقوال وبالأفعال، في السر وفي العلانية، في الغضب وفي الرضا. ولا سبيل للتحقق بمنهج العبودية إلا في متابعة هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه، أن نكون على مثل ما كان عليه في حرب وفي سلم، في اقتصاد وفي اجتماعه، في تعاملي مع الأزواج ومع الأولاد، في العسر واليسر. محتاجين لأن نسلك طريق الهدى، اسلك طريق الهدى ولا يضر قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. محتاجين لرحمات وبركات تتعدى الدنيا إلى الآخرة، وإلا في الحياة تمتد زمانا ومكانا، زمانا لأبد الآبدين، ومكانا لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كيف نجيب على الأسئلة الثلاثة في قبورنا؟ محتاجين لمقدمة، محتاجين لطاعة وعبودية اليوم حتى نلهم رشدنا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، حتى ينادى على الإنسان بأحب أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا، حتى يفرس له في الجنة ويفتح له باب إلى الجنة يأتيه من ريحها وطيبها. هذه نتيجة لمقدمة عاش بها، كان مطيعا لله، كان مستنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا ما سئل في قبر عن ربي وديني وماذا يقول في الرب الذي بعث فيه، سيجيب بلسان فصيح ما يحتاج لجيش من المنقنين، يقول ربي الله ديني الإسلام، الرب الذي بعث فينا هو محمد صلى الله عليه وسلم، آمنت به وصدق، محتج لطاعة وعبودية، وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون، حتى يسهل علينا المرور من على الصراط. دحض مزلة أحد من السيف وأدق من الشعر، وإلا فالبحر تخطف كلاليب جهنم فتهوي به في قعيا، وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وما هوى به إلا الإعراض عن طاعة الله، إلا عدم التحقق بمنهج العبودية. وأطيعوا الله ورسول لعلكم ترحمون. البعض يتناول كتابه بيمينه والثاني بشماله، فهل تناول الأول كتابه بيمينه لكونه كان محسبا أو منسبا، لكونه كان قوي العضلات؟ هل تناول كتابه بيمينه لقبيلة ينتسب إليها وعشيرة لها قيمة وقدر، لمال حاز، لأولاد أو غير ذلك؟ ما تناول كتابه بيمينه إلا بسبب طاعته لله، هذا هو الفضل العظيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي، إني ضمنت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية، في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الطاعات تقدمت بمن تقدم، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، والمعاصي والذنوب كانت سببا في الخذلان، أخرت من تأخر، فعادت الدنيا والآخرة على طاعة ومعصية. وما بعد الجنة من دار، ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، فالأمر إما جنة وإما نار. طاعات ومعاصي وذنوب محتاجين لأن نقرأ الأمر قراءة واعية، وهو على بساطته، على اختصاره ووجازته، الذي ورد في هذه الآية البينة: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. محتاجين للتوسل لطاعة الله، للتوسل للرحمن والبركات بكل طاعة يحبها ربنا ويرضى عنا. وأطيع الله وأطيع الرسول لعلكم ترحمون، آية بينة حيلية أن تنقش على القلوب قبل الألسنة، أن تصنع بها في نفسك وفي الدنيا من حولك. إن وجدت المشاكل، إن وجدت الخلافات الأسرية والزوجية، إن وجدت الخلافات والمشاكل في تربية الأولاد، في العمل وفي الكسب، مع الأصدقاء ومع الخصوم، على مستوى الدولة والفرد والجماعة، ستجد الحل في هذه الآية البينة. احرص على طاعة الله، تب إلى الله توبة نصوحة، تحقق بمعاني الإيمان. هو الذي يجيب المضطر ويكشف الضر جل في علاه، وما النصر إلا من عند الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولو مكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولو بدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، مودة يغذفها لهم في قلوب الخلق من أيسر طريق. ما يحتاجون لبذل الأموال ولتوزيع الهدايا والعطايا، فقد قاموا بمقامات الهدى. حرصوا على طاعة ربهم، تحققوا بمنهج العبودية، فكسبوا الدنيا والآخرة، وكان طريقهم هو طريق طاعة الله. استقيموا يرحمكم الله، لابد من استقامة على أمر الله. إن كنت تنشد خيرا وبركات، إن كنت تنشد رحمات، فما عليك إلا بالاستقامة على أمر الله. تحقق بطاعة الوقت، ما هو الذي أمرت به؟ راجع الأقوال، راجع الأفعال، ستجد أنك ما أتيت إلا من قبل نفسك، لا بسبب ضعف قوتك وخواء جيبك. لا أبدا لا تؤتى بسبب ذلك، أنت لا تؤتى إلا بسبب المعصية. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. هذه الأمة لا تنتصر إلا بطاعة الله، ولا تهزم إلا بمعصية الله. كنا أذل قوم كما قال عمر، فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نطلب العزة في غيره أذلنا الله. طريق مختصر وبسيط عاش به الأفاضل من قبل، ولكن وكأننا لما عشنا في هذه القرون التي تغيرت وتبدلت فيها الأحوال، صرنا حتى مع انتسابنا لدين الله وكأننا سنكتشف العلاج في الديمقراطية، وأن الحل في الاشتراكية، حلول آلت بالبلاد والعباد لدمار، لرجوع إلى الوراء. ما علينا إلا أن نقرأ الأمر قراءة واعية، وكل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ونسأله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويدل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، يتدارك ربنا تبارك وتعالى المطيعين من خلقه برحمته بخيراته وبركاته. هو القوي المتين جل في علاه، من كان الله معه فمن عليه، مع الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل، محتاجين لأن نتوسل لهذه الرحمة بطاعة ربنا تبارك وتعالى، سواء كانت واجبة أو مستحبة. لربما كانت استغفارا كانت سببا في جلب الرحمة وفي دفع النقمة. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لو كنت في مقامات التائبين تستغفر ربك، تستحي من كثرة الذنوب والمعاصي، من التقصير في حق الله، لوجدت خير ذلك. محتاج أنت لأن تجتهد في طاعة الله، تصلي صلاة لربما كانت سببا في تواجدك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث ربيعة بن كعب قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله مرافقته في الجنة، قال: عيني على نفسك، بكثرة الذنوب أخذت سارة من نبي الله إبراهيم، فما الذي فعل؟ إلا أنه قام يصلي لله تبارك وتعالى. وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. رحمات وخيرات وبركات تتحقق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالأرزاق تتوفر وتتسع بتقوى الله تبارك وتعالى، بالعمل بالواجبات وترك المحرمات. فإذا ما عملت بالمستحبات وتركت المكروهات تم التقوى لله جل وعلا، اتسع لك رزقك وبورك لك فيه. من وصل رحمه أنسى الله له في أذره وزاد له في رزقه بصلة الأرحام، بصلة الأرحام وببر الوالدين تتحقق الخيرات والبركات، وتكون الرحمات أيضا، والراحمون يرحمهم الرحمن. المرء البغي لما سقط الكلب الذي يلهب كان سببا في نجاتها، سببا في نجاتها. فلا تحقر أبدا من المعروف شيئا، واتقوا النار ولو بشق تمرة. محرص أنت على طاعة الله، على طاعة الله وعلى الاستنان بسنة رسوله، تعرض نفسك لرحمة لخير وبركة حتى بزواج، وطاعة الوقت لا بأس بذلك. محتاج لأن أتزوج، نعم هو سنة مؤكدة، ولكن الرحمة تنجم من وراء كل الطاعات، كل القربات، سواء كانت واجبات أو مستحبات. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم معك مودة ورحمة، رحمة هنجوم من وراء هذا الزواج وإقامة البيوت على طاعة ربها تبارك وتعالى، والسبب المقدمة حرص على طاعة الله. عادت الأمور على الطاعات، ما تحتمل الفزلكات وما تحتمل الفلسفات، وإلا فالبعض يصور نفسه لغزا وكأنه حدث معه ما لم يحدث مع الأولين والآخرين، وكأنه يحتاج إلى اكتشاف، إلى اختراع لعلاج مشكلته. أبدا، مشكلتك ومشاكل البشر علاجها في هذه الآية البينة، في هذه الكلمات الوجيزة. استغفر ربك، احرص على طاعة الله، ثم استرجع ما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق، فتش في نفسك ما هي الذنوب التي استمطرت بها النقم، تب إلى الله تبارك وتعالى، رد الحقوق لأصحابها، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا، طاعة ستكون سبب نجاتك. انظروا في أحوال الصالحين من عباد الله، نزلت بهم الكربات، كيف تداركهم سبحانه برحمته، كانوا مطيعين له. ضرب المثل بنبي الله إبراهيم، قذف في النار صلوات الله وسلامه عليه، ما تحول بقلبه عن ربه. يأتي جبريل يقول لك حاجة، قال أما لك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل، ظاهر وباطن. كان مطيعا لله تبارك وتعالى به، فكانت النار بردا وسلاما عليه صلوات الله وسلامه عليه. ناظر والده وتهدد وتوعد الوالد، وقال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ ما حاب بل دعاه إلى الله، قال يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ثم لما حدث التهديد، ما لطم خدا ولا شق جيفا ولا نهر ولا ترك دعوته، قال سلام علي، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. انظر من جراء هذه الطاعة، هذا التسليم لأمر الله. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وهبنا له إسحاق ويعقوب. انظر، وهبنا خيرات وبركات، رحمات تنجر، وصار إماما في الدين صلوات الله وسلامه عليه، وكتب الجهاد والحق على كل من دخل داره، وسماكم المسلمين من قبل. إن إبراهيم كان أمة، لما تتابع حياته تجد طاعة وعبودية، محتاجين للاستقامة على أمر الله، أذهل في الناس بالحج، محتاجين لأن تكون الحياة تلبية لأمر الله جل وعلا، تهفو بقلب قبل لسان، تكون مطيعا بالقلب قبل اللسان، لسان الحال والمقال ينطق لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك إلا شريك، لا شريك لك لبيك، ما الحياة إلا هكذا. إن أعرضت أنت عن ذكر ربك استحالت الحياة هكذا، بل لو قلت لا تسمى حياة أقول لك أصب، فما الحياة إلا في طاعة الله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فالذي يحيا بحق وبصدق هو المؤمن المستقيم على أمر الله المطيع لله جل وعلا، وخلاف ذلك ما تجد إلا أمواتا، أموات في صورة أحياء، يأكلون ويشربون وهم إلى الموات وإلى العطب أقرب، محتاجين رحمات وبركات لتفريج كربات وقضاء حاجات، لأن يتداركنا ربنا برحمته. والسبيل والوسيلة هي طاعة ربنا. دخل نبي الله يونس في بطن الحوت وكان دعاء، كان ذاكرا لله، قال سبحانه فلولا أنه كان من المسبحين، أي من المطيعين لله جل وعلا، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال لا إله إلا أنت سبحانك إن إني كنت من الظالمين. فكانت نجاب وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وكذلك كان الأمر مع نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه، عبد منيب لله هلك هاب تحتف به من كل جانب، ما لتمخد ما فكر في إقامة الحياة على غير دين الله. تهتف به بنو إسرائيل ويقولون إنا لمدركون، يقول كلا إن معي ربي سيهدين. هذا هو أمره في شدته، وهذا هو أمره في طيلة حياته صلوات الله وسلامه عليه. عندما يرد على ماء مدين يوقي حاجته بالله، ما يلتفت ما يلتفت هنا أو هناك، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء في مناظرته للفرعون وفي دعوته لبني إسرائيل ودعائي لهم بالصبر، كان مطيعا لربه. ولذلك كان أحد أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وخس على ذلك نبي الله أيوب. نبي الله مضرب المثل في البلاء ومضرب المثل في الصبر، ما تحول بقلبه عن ربه، ما نتمخدا وما تسخط قضاء لله، بل كان مطيعا لله. فكانت الرحمات وكانت البركات، قيل له اضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، قال رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعلم أن الله جل وعلا أرحم الراحمين، فنترك أرحم الراحمين ونتوكل على غيره، على الفقير، على الميت الذي يرجو ميتا، ما يصح ذلك. محتاجين، محتاجين لطاعة الله وإقامة منهج العبودية، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. كيف رحم هؤلاء الثلاثة وهم في الغار؟ سدت عليهم الصخرة، ما توسلوا إلا بعمل صالح، هذا توسل ببره بوالديه فانفرجت الصخرة قليلا، غير أنهم ما يستطيعون الخروج. وتوسل الثاني بعثتي عن ابنة عمه بعد أن تمكن منها، والثالث بأمانته وتثميره مال الأجير فانفرجت الصخرة وخرجوا جميعا يمشون. رحمات وبركات، ما استخدموا العضلات الفتاكة ولا الخطط الجهنمية في إزالة الصخرة، ولكن طاعات رحموا بها، جبر بها كسرهم، رحم بها ضعفهم. وكذلك الأمر بالنسبة للرجل الأعمى، هذا الرجل الذي شكر نعمة الله، يأتيه السائل يسأله فيقول له خذ ما شئت ودع ما شئت فقد كنت بقيرا فحفظ علي ماله، بينما سلبت النعمة من الأقرع ومن الأبرص، كلاهما كان جاحدا لنعمة الله، كلاهما قال ورثه كابرا عن كابر وكان كاذبا في دعواه. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. تحفظ الطاعات، تحفظ النعم بطاعة الله تبارك وتعالى، فارج الكربات في الحياة وبعد الممات. انظر في قصة صاحب ياسين، هذا رجل حفظ في واقع الأمر وحقيقته، رحم رغم أنه قتل بطريقة تتألم لها النفوس، ولكن انتقل إلى رحمة في واقع الأمر وحقيقته. لما قتلوا قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الإنسان ينتقل إلى ربه شهيدا، قد تبكيه العيون ولكن في واقع الأمر هو ينعم. حواس أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تصرح من الجنة حيث شاءت، والشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة من دمه ويدار من عذاب القبر ويعمل الفزع الأكبر ويحلى حلة الإيمان ويزود من الحور العين ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. أتبكي إنسانا كهذا أم تفرح لقتله شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى؟ والأمور كل الأمور على ما عند ربك جل وعلا. هذه نفوس مرحومة توصلت للرحمة بطاعة الله، عرفت الطريق الذي ضله آخرون، ضل فيه فرعون. ولذلك لما كان يغرق وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال الآن وقد عصيت قط وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنه لتكون لمن خلفك آية. لم يطيعوا ربهم، لم لم يقيم واجب العبودية، كان منهم التنطع، ادعى الربوبية والألوهية مع الله، فما جبر كسره في لحظات في هذه وما رحم ضعفه، محتاجين لطاعة، محتاجين لإقامة واجب العبودية، وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون. حري أن تكتب، لا أقول بماء الذهب، أن تنقش على القلوب قبل أن ترددها الألسنة، هي منهاج حياة، آية واحدة تكفي البلاد والعباد، تكفينا وتكفي غيرنا، تكون بها نجاتنا، سعادتنا، حياتنا الحقيقية، نصرنا وعزنا وتمكيننا، ما تتحقق إلا بالاستقامة على هذه الآية، محتاجة لترجمة للفعل، للقول إلى فعل، وللعلم إلى عمل. إذا تحققنا بذلك وكانت سلوكيات إيمانية ترضي ربنا تبارك وتعالى، سنأكل من فوق رؤوسنا ومن تحت أرجلنا، سنستمطر الرحمات والبركات على أنفسنا وعلى الدنيا من حولنا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. محتاجين للتلبس، للتلبس بطاعة الله ولتعظيم حرمة الزمان والمكان، إذا كنا في أيام مباركات، والبعض قد وفقه ربنا وسدده لحجة مباركة، أن نستشعر حرمة الزمان وحرمة المكان، أن تهفو النفوس لوقفة مباركة بعرفات، والحج عرفة. ربنا تبارك وتعالى يباهي بأهل الأرض أهل السماء، يقول انظروا عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فينصرفون مغفورا لهم. فهنيئا لمن وقف هذا الموقف، تنشده أنت، تتمناه لنفسك، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أنت بحاجة لتعظيم حرمة الزمان، فإذا ما كنت في شهر ذي القعدة عظم الحرمات، تابع الفرائض بالنوافل، أكثر من طاعة ربك تبارك وتعالى. لا بد من تنزيه النفس عن معصية الله، فالترك ترك المعاصي هو من أعظم الواجبات التي يتقرب بها لخالق الأرض والسماوات، بذلك نستمطر رحمة ونستدفع نقمة. وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون. عباد الله، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا المعاصي، فإن أجسامكم على النار لا تقوى، واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون، وعلى تضليتكم نادمون، وبأعمالكم مجزيون، وسأعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. واعلموا أن الله جل في علاه أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأكثروا من الصلاة والسلام.